حقك علي واعتذر مني الغلط هالمرة، مني الغلط هالمرة. فرحان داويت الغصن ثار المرض بالشجرة، ثار المرض بالشجرة. شفت ذاك اكتب غزل وانا اعرف في روح الشخص لا يكتب ولا يقرأ. مليت من هذا اللعب لك انا ما احب الكذب. توقف بعين العشرة، توقف بعين العشرة. واني بعد ما اشتاق موشي جديد الفراق. اي واحد يريد يروح ما قعد وانتظر. واني بعد لا ما اشتاق. اي واحد يريد يروح ما قعد وانتظر. مو حلوة كانت عشرتك بس أنا قلت لك حلو. أي أنا قلت لك حلو. يمك أسرار وسولفت للي يسوى والما يسوى، للي يسوى والما يسوى. تفارقنا بس جان الفرق. انت رحيت لقراب حضن وانا رحيت لك فدوة. بس يلا منا وانتهت. مو صوتك وصوت القلب ما يعرف المن يهو، لا ما يعرف المن يهو. واني بعد ما اشتاق موشي جديد الفراق. اي واحد يريد يروح ما قعد وانتظر. لا لا لا لا لا. اي واحد يريد يروح ما قعد وانتظر. Thank you.